حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام